سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، وأنه كان يقدم في اللحد أكثرهم قرآنا ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وعرفنا بأن هذا الحديث فيه دليل على أن الأكفان إذا حصل فيها شح فإنها تقسم بين الناس، ونجعل الأولوية لستر العورة وما على من الجسد، أما الرجلان فإنه يوضع عليهما ورق الشجر أو شيء من نبات ونحو ذلك. وعرفنا أيضا بأن في هذا الحديث دليلا على أن القتلى أو الموتى إذا كثروا في حال الوباء مثلا، وما استطعنا أن نحفر لكل واحد منهم قبرا، فلا مانع أن يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وأن نقرب إلى القبلة من كان أكثر قرآنا. في هذا دليل على فضل أهل القرآن، يعني مثل ما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، فقال يا أم القوم أقرأهم، وقدمهم في الإمارة فقال لحافظ سورة البقرة اذهب فأنت إمامهم، كذلك كان يقدمهم في الدفن. ومثله أيضا لو جيء بجنائز كثيرة فإنه يقرب للإمام من كان أكثر قرآنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه، لأن الصلاة على الأموات والشهداء وأحياء عند ربهم يرزقون، ولأن الصلاة على الميت شفاعة، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. وكذلك الشهيد لا يغسل لأنه يبعث يوم القيامة وكلمه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الحكم خاص بشهيد المعترك، أما المبطون والمطعون والحريق والغريق والمهدوم والمرأة التي تموت في حال الولادة، وكذلك من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل دون نفسه، هؤلاء إن كانوا شهداء إلا أنهم تجرى عليهم أحكام الموتى، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. ثم مر معنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، وأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء قد قالوا بمقتضاه بأنه تكره المغالاة في الكفن، لأن الحي أولى بالجديد من الميت. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعلمنا التعليل، تعليل الأحكام، يعني الإنسان لو بين للناس حكما فقال يحرم أو يحل فيفضل بأن يأتي به العلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما أمرنا بزيارة القبور علل، قال فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك ربنا جل جلاله لما حرم علينا لحم الخنزير علل، قال فإنه رجس، ولما حرم علينا الخمر قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فتعليل الأحكام يكسب القلب يعني طمأنينة والنفس راحة. وختم الكلام بالحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي غسلتك. وفي هذا دليل على أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وهذا الذي عليه الجمهور. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، الزوجة تغسل زوجها لبقاء علقة الزوجية لأنها ملتزمة بالعدة، أما الزوج فلا يغسل زوجته لأن الزوجية قد انقطعت بموتها. لكن هذا الحديث فيه إبطال لهذا القياس، وكذلك الحديث الذي بعده بأن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما مات غسلته زوجه أسماء بنت عميس، كذلك أمنا عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فعلم من ذلك بأن تغسيل الزوج لزوجه سائغ سواء من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، لذلك علماؤنا المالكية يقولون أولى الناس بالتغسيل الوصي ثم الزوج، يعني لو أن الإنسان أوصى بأن يغسله فلان، يعني مثلا لو أني كتبت في وصيتي أني إذا مت يغسلني مثلا الشيخ عبد المحمود، خلاص هو الذي يقوم بها. طيب لو أنه ما في وصية ما أوصيت بأن يغسلني فلان، فأولى الناس بالتغسيل الزوجة، الزوجة. وكذلك لو أن الزوجة أوصت بأن تغسلها فلانة فمقدمة، لكنها لو لم توصي فإن أولى الناس بتغسيلها من؟ زوجها. هذا هو مقتضى الأشياء، لأنه لا سر بين الزوجين، فالزوج كان يطلع عليها وهي كانت تطلع عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغافدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. نعم، الغامدية أيها الإخوة الكرام نسبة إلى غامد، وغامد بطن من جهينة، ولذلك هنا بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه يذكر بأنها الغامدية، وعمران ابن حصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم يذكر أنها الجهنية، فمن قال الغامدية نسبة إلى البطن، ومن قال الجهنية نسبة إلى القبيلة، وإلا فالقصة واحدة. وهذه المرأة رضي الله عنها وقعت في الزنا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فقال لها: وما ذاك؟ قالت: زنيت. قال لها: لعلك ما زنيتي. فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ إذا قصة ماعز ابن مالك الأسلمي متقدمة على قصة الغامدية. وماعز رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم كأنه ما سمع، فجاءه من قبالة وجهه قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى أقر على نفسه 4 مرار. فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت، لعلك فأخذت. فقال: لا يا رسول الله، بل أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا. فقال له: أسكران أنت؟ فقام قوم فاستنكهوه، فقالوا: ما به سكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمجنون أنت؟ فقال: ما بي جنون يا رسول الله. قال: فاذهبوا به فارجموه. فلما أذلقته الحجارة هرب، يعني لما آلمته الحجارة رضي الله عنه هرب، فلقيه رجل بلحي جمل فضربه فمات. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه. والعلماء استفادوا من ذلك بأن المقر على نفسه بالحد يستحب للقاضي أو للحاكم أن يلقنه الرجوع. يعني أنا قاضي، لو جاءني إنسان يقول لي أنا زنيت، ما طوالي أبدأ في الإجراءات، وإنما أقول له يا أخي اذهب واستر على نفسك وتب فيما بينك وبين ربك، وآتيه بالآيات والأحاديث في التوبة وفي الستر وما إلى ذلك، لأن الإسلام شريعة الإسلام ليست متشوفة لعقوبة الناس ولا هي حريصة على فضح الناس، وإنما هي متشوفة للطهر والنقاء والصفاء، وألا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولذلك نلقنه الستر. لو أنه أصر على أن يقام عليه الحد وفضل عذاب الدنيا على عذاب الآخرة وطابت نفسه بذلك يقام عليه الحد. طيب لو أنه رجع عن إقراره قبل التنفيذ أو في أثناء التنفيذ يوقف الحد. فها هنا ماعز رضي الله عنه تقدمت قصته، هذه الغامدية لما جاءت اختصرت الكلام، قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني حبلة، أي حبلة من الزنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي به حتى تضعيه. فنأخذ منها هنا حكما بأنه لا يجوز إقامة الحد على الحامل. ليه؟ لأنه لا سبيل لنا على ما في بطنها، هذا ما عنده ذنب، فما نقيم الحد من أجل أن يتأذى يعني هذا الذي في بطنها. والله جل جلاله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فجاءت به بعد حين معناه بعد شهور، ملفوفا في خرقة يعني ولدت، فقال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي به حتى تفطميه، اذهبي به حتى تفطميه. وهذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يريد لها أن تستر على نفسها. فجاءت به بعد حين وفي يده كسرة خبز، يعني خلاص استغنى عن اللبن، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. في هذا دليل على أن المرأة يطلب فيها الستر، ولذلك قالوا حتى لو أقيم عليها الحد بالجلد فإنها تجلد جالسة، تجلد وهي جالسة، بينما الرجل يقام. لو أن الحد أقيم على رجل فإنه يقام عليه وهو قائم، أما بالنسبة للمرأة فإنها تكون جالسة طلبا لمزيد من الستر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فشدت عليها ثيابها، وطلب من الصحابة أن يذهبوا بها فيرجموها. فلما ضربها خالد رضي الله عنها بحجر كأنه طار شيء من دمها فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني لام خالدا على سبها، قال له هذه المرأة لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، والمكس واحد المكوس، والمكوس هي الضرائب التي كانت في الجاهلية يأخذها الناس على التجار إذا مروا بهم ومعهم البضائع، أو بلسان عصرنا الجمارك. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لا غفر له. ثم جيء بها ليصلي عليها صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما رجمت غسلت وكفنت وجيء بها لصلاة الجنازة. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعني لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني هذه المرأة قدمت نفسها وهي تعلم أن الحد هو الرجم، لكنها رضيت بذلك إرضاء لله عز وجل. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فالرواية التي أوردها الحافظ هاهنا رواية بريدة ليست صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، لأنه قال فأمر بها فصلي عليها، ليس كذلك؟ فصلي عليها. لكن رواية عمران ابن حسين رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وأن عمر رضي الله عنه اعترض والنبي صلى الله عليه وسلم رد اعتراض عمر. واضح أيها الناس؟ فيستفاد من ذلك أن التائب من الذنب، وإن قتل في الحد فإنه يصلى عليه، والذي يصلي عليه هو الإمام، لأنه هاهنا صلى عليه أفضل الأئمة صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا بأن الزنا ليس كفرا، الزنا ليس كفرا. وفي هذا رد على الخوارج الذين يقولون بأن ارتكاب الكبيرة مكفر، ورد على المعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا القول باطل وقول الخوارج باطل، فالزاني مسلم، ولذلك لو مات فإننا نعامله معاملة موتى المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها. وفي الحديث أيضا دليل على أن الزنا يثبت بالإقرار، وأن الزنا إثباته بطريقين، إما بالإقرار إنسان يعترف على نفسه، إما بالبينة، البينة التي هي الشهادة، والشهود لا بد أن يكونوا أربعة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وهناك طريق ثالث أخذ به الإمام مالك رحمه الله وحده، وهو الحمل، فإذا وجدت امرأة حامل ولم يعرف لها زوج ولا سيد، فالإمام مالك يقول حملها دليل زناها، استدلالا بقول عمر أيما امرأة بغى عليها بطنها وليس لها زوج ولا سيد فهي زانية. وهذا الذي أخذ به في القانون الجنائي عندنا، قانون الجنائي الأخير له من سنة 91، قال بأن المرأة إذا حملت وليس لها زوج فيقام عليها الحد. لكن الجمهور الحنفية والشافعية الحنابلة قالوا لا، الحمل ليس دليلا على الزنا، بل قد يحصل حمل من غير وطئ، فذكروا لذلك يعني نماذج وأحوالا، والله أعلم. فالمقصود أيها الإخوان بأن المحدود يصلى عليه، يعني الإنسان إذا رجم، يعني متصور في بعض الحدود الموت، يعني مثلا المحارب، الله جل جلاله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. طيب، وكذلك الزاني المحصن أيضا سيموت لأنه سيرجم حتى الموت. طيب، المرتد أيضا سيموت، لكن نصلي عليه ليه؟ لأنه ليس بمسلم، والله جل جلاله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك أيها الإخوان من مات في القصاص، يعني لو أن إنسانا قتل فقتل، فهذا الذي مات في القصاص أيضا نصلي عليه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الحدود كفارات لأهلها، يعني لو أن الإنسان زنى فجلد أو رجم، أو لو أن الإنسان شرب الخمر فجلد، فهذه الحدود كفارات لأهلها، لأن الله جل جلاله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص. المشاقص جمع مشقص، مشقص اسم آلة على وزن مفعل، تعرفون اسم الآلة قد يكون على وزن مفعل زي المشقص زي المشعل، مش كده؟ وقد يكون على وزن مفعال زي المفتاح والمزلاج والمنشار وما أشبه ذلك. نحن طبعا نضمها، والضم ليس صحيحا، يعني نقول الناس يقولوا منشار، مش كده؟ النجارون يقول منشار، وبعدين يقول لك الديني المفتاح، مفتاح، والصحيح مفتاح مفعال، وكذلك المنشار وهكذا. فالمشقص يعني نصل حاد كبير، نصل حاد كبير، يعني أشبه بالمقص الآن. فهذا الرجل قتل نفسه بمشاقص، يعني انتحر، ولم تكن هذه حالة الانتحار الوحيدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل قتل نفسه بمشاقص ولم يعرف سبب ذلك، هل كان أصيب بآفة في بدنه أو بجائحة في ماله أو بغير ذلك، الله أعلم. لكن ورد في صحيح مسلم في قصة رجل آخر عن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي صاحب لي، فأصابنا داء المدينة، المدينة كان فيها حمى وكان فيها مشاكل، فصاحبه ما صبر فقطع أوداجه فمات، فرأيته في المنام بحال طيبة، فقلت له: ما فعل الله بك؟ يعني أنت مت منتحرا، ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه في مقابل هذه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: ورأيت يديه مغطيتين، فقلت: ما بالهما؟ فقال: قال الله لي: لن نصلح ما أفسدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولي يديه اللهم اغفر. فهذه حالة ثانية حصل فيها انتحار. الحالة الثالثة ما كان يوم أحد من قزمان، ذاك الرجل الذي كان يقاتل قتالا يعني شديدا يهد المشركين هدا، فقال المسلمون: ما أغنى أحد عنا اليوم غناء فلان، الله فلان ما في زول شغال زي شغله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فواحد من الصحابة تابعه وجاء بعدما وضعت الحرب أوزارها، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك رسول الله. قال له: وما ذاك؟ قال له: الرجل الذي شهدت عليه بأنه في النار كنت معه حتى أصابته جراحات عديدة، فقلت له: يا قزمان هنيئا لك الجنة. فقال: ما قاتلت رغبة في جنة ولا خوفا من نار، وإنما حمية لقومي. فلما أثقلته جراحاته انتزع ذبابة سيفه ووضعها في صدري ثم اتكأ عليها فانتحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ولذلك إخواننا، من كان على طاعة واستقامة فلا يغتر، ومن كان على فساد وشر أيضا لا يقرب من رحمة الله. والإنسان ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء إلى أن يلقى ربه جل جلاله، ما يطمئن ويقول والله إحنا صلينا وبنصوم وكذا وكذا معناها ضمن الجنة وما أشبه ذلك مما يقوله بعض المغرورين. فالمقصود بأن هذا الرجل قتل نفسه فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يصلي عليه؟ هل تأديبا له أم ردعا لغيره؟ ردعا لغيره، لأنه خلاص ما في تأديب، مضى زمان التأديب، هذا بين يدي ربه جل جلاله. طيب، أجمع أهل العلم على أن الانتحار حرام، هذه ما في خلاف، الانتحار حرام، وجمهورهم على أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد فاعله بالخلود في النار، فقال من تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، يعني واحد تعمد يمسك في الكهرباء إلى أن مات برضو في النار سيكون كذلك. لو أن امرأة شربت الصبغة كما يسمونها فكذلك في النار تعذب بذلك، وقص على هذا عياذا بالله. طيب، في مسألة غريبة أيها الإخوان، بعض أهل العلم قالوا من قتل نفسه خطأ فعليه كفارة. أنتوا صاحين؟ كيف قتل نفسه خطأ؟ مثلا نفترض بأنك تقود سيارتك في طريق مدني، هو طريق غير آمن، فكنت تقود بسرعة 160 ولا 170، فانقلبت السيارة ولا اصطدمت بعمود ولا بجمل فتوفاك الله، قالوا عليك الكفارة لأنك متسبب. كفارة تكون كيف يا شيخ خضر؟ أنت نعسان. آه نعم، بارك الله فيك. قالوا يخرج ثمن الرقبة من التركة قبل أن تقسم. طيب، في زماننا ما في رقاب، قالوا إذا انتقلوا إلى الصيام. طيب، المرحوم يصوم كيف؟ قالوا يصوم عنه وليه. طيب، ولي ذنبه شنو؟ هو أهمل وقاد السيارة بسرعة يعني غير قانونية كما يقال، ثم بعد ذلك نكلف وليه نقول له صوم شهرين متتابعين. فحقيقة هذا موجود في بعض كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأقول أيها الإخوة الكرام، الانتحار من كبائر الذنوب، لكن الصحيح من قول أهل العلم أن المنتحر تحت المشيئة، المنتحر تحت المشيئة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولذلك أي ذنب سوى الشرك تحت المشيئة، حتى القاتل الله جل جلاله بيّن أن القاتل عليه أربع عقوبات، فقال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن قال علماؤنا هو تحت المشيئة. طيب، هذه الآية ماذا يصنعون بها؟ قالوا، يعني أجابوا عن ذلك بأجوبة، قالوا أولا هذه من باب الوعيد، والوعيد يجوز أن يخلف، الله جل جلاله لا يخلف الوعد لكن قد يخلف الوعيد، وإخلاف الوعيد كرم، ومنه قول القائل: وإني وإن أوعدت لمخلف إعادي ومنجز موعدي. يعني مثلا الآن لو أن حاكما من الحكام توعد ناسا خرجوا عليه مثلا بأنه سيفعل بهم ويفعل ويفعل، وصدرت الأحكام مثلا بالقتل، ثم بعد ذلك دخلت الشفاعات والوساطات وكذا فعفى عنهم، هل يعد ذلك مثلبة أو مكرمة؟ مكرمة. إذا أخلف الوعيد فليس ذلك مثلبة، ولذلك بعض أهل التفسير قالوا هذا من باب الوعيد، والله جل جلاله قد يخلف قد يعفو سبحانه وتعالى. فهذه واحدة. ثم الجواب الثاني قالوا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا في حق المستحل، في حق المستحل، من فعل ذلك مستحلا كعدو الله عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما قتله وهو يعتبر نفسه قد أتى ذنبا أو فعل معصية، وإنما يعتقد أنه يتقرب إلى الله. ولذلك الخاسر الشقي لما مدحه قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأرحمه حين أذكره وأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا أحد من الخوارج بيمدح هذا الذي قتل علي، وكان اسمه عمران بن حطان. فأجابه أحدهم قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من الإسلام أركانا، إني لألعنه حين أذكره وألعن الكلب عمران بن حطان. هذا الذي مدحه. فالمقصود بعض العلماء قالوا الآية الوعيد الذي فيها محمول على المستحل. طيب قول ثالث قالوا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه، إن جازاه، والله جل جلاله قد يعفو عنه بفضله ومنه وكرمه. واضح أيها الناس. وبعض العلماء هذا هو القول الرابع قالوا بأن الآية خرجت مخرج التهديد والزجر، خرجت مخرج التهديد والزجر والتهويل من هذه الجريمة الفظيعة التي هي قتل النفس ظلما عدوانا. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن قاتل نفسه قد ارتكب جرما عظيما، ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث حكما بأن قاتل نفسه ما ينبغي أن يصلي عليه الإمام، الإمام وكذلك أهل الصلاح ومن يرجى خيرهم ما يصلون عليه، من باب الردع لغيره، بأنه من ينتحر من يقتل نفسه لن نصلي عليه. واضح أيها الناس. وهل هو للكراهة أو للتحريم؟ أكثر العلماء على أنه للكراهة، ليس حراما لو أن الإمام صلى عليه، لكن من باب الكراهة. ومثله أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على من مات مدينة من باب زجر الناس عن التساهل فيه في أمر الدين. واضح أيها الناس. نعم. طيب أنا أفضل أن نقف ها هنا، وإن شاء الله نكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.